أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. وصبرا ساعة عند النزال، عدوك قد ترنح لا تدعه. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. وصبرا ساعة عند النزال، عدوك قد ترنح لا تدعه. وفجر ثورة لله تسعى، تدق رؤوسهم أفعى فأفعى. لقد قامت فمن يستطيع منعا، سلاحك قد حملت فلا تضعه. وفجر ثورة لله تسعى، تدق رؤوسهم أفعى فأفعى. لقد قامت فمن يستطيع منعا، سلاحك قد حملت فلا تضعه. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. وصبرا ساعة عند النزال، عدوك قد ترنح لا تدعه. ولا تنصت لأحقاد الضغائن، وأنصت لاستغاثات المآذن. ولا تنصت لأحقاد الضغائن، وأنصت لاستغاثات المآذن. بقلب القدس قد نشب البراثن، فلا تسلم حماها أو تبعه. بقلب القدس قد نشب البراثن، فلا تسلم حماها أو تبعه. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. وصبرا ساعة عند النزال، عدوك قد ترنح لا تدعه. أخي إني أريدك لا تدعني، وإن بضاق صدرك من يسعني. أخي إني أريدك لا تدعني، وإن بضاق صدرك من يسعني. أأبكي دون أن تبكي لحزني، وجفنك بارد لم يجر دمعه. أأبكي دون أن تبكي لحزني، وجفنك بارد لم يجر دمعا. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. وصبرا ساعة عند النزال، عدوك قد ترنح لا تدعه. أخي هيا فهذا اليوم يومك، وثأر إلهنا ثأري وثأرك. فإن تقعد فمن يطلبه غيرك، فوحد فيه همك لا تشعه. أخي هيا فهذا اليوم يومك، وثأر إلهنا ثأري وثأرك. فإن تقعد فمن يطلبه غيرك، فوحد فيه همك لا تشعه. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. أخ الإسلام أقدم لا تبالي، نشق لفجرنا سود الليالي. وصبرا ساعة عند النزال، عدوك قد ترنح لا تدعه. أخي في القدس ما أحلى الشهادة، وجيش الله قد داس جياده. رؤوس الكفر إذ ألقى قياده، وتأذين الفتوح يطيب رجعه. أخي في القدس ما أحلى الشهادة، وجيش الله قد داس جياده. رؤوس الكفر إذ ألقى قياده، وتأذين الفتوح يطيب رجعه. الليالي أخ الإسلام أقدم لا تبالي نشق لفجرنا سود الليالي وصبرا ساعة عند النزال عدوك قد ترنح لا تدعه